والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحمد لله الذي وفقنا مرة أخرى لنجتمع على هذه الدروس من دروس مسائل العقيدة أو مسائل مهمة في العقيدة. الدرس السادس اليوم، الخامس، نعم، ومع الدرس الخامس في هذه السلسلة. السؤال الذي أطرحه دائما، من كان معنا المرة الماضية؟ أنت كنت معنا، عمر كان معنا، سعد لم تكن معنا، أنت في قلوبنا دائما، لم تكن، أنور كنت موجودا معنا، نعم. لازلنا نتكلم عن الأمور التي تعتبر في الإسلام كفرا، تعتبر كفرا، وقد فرقنا بين الكفر، بين العمل أو القول أو الاعتقاد الذي هو كفر، وبين من فعل هذا أو قال هذا. هناك فرق بين العمل وبين الفاعل، بين الفعل والفاعل، هناك فرق. فالإنسان إذا كان عنده نص صحيح في مسألة ممكن أن يقول هذا كفر، لكن لا يجوز أن يقول أن فلان كافر لأنه فعل هذا. فهمنا؟ هذا مهم جدا، نفرق بين الفعل والفاعل، هذا مهم جدا. إذا عندك النص ومتأكد من النص صحيح وكذا في مسألة ما، مثلا لعن الله النامصة، النامصة التي تأخذ من حاجبيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة، إذن هذا نص عندي في اللعن ولا لا؟ أقول النمص من الكبائر، هذا حكم وعليه اللعنة من فعله، خلاص. لكن إذا رأيت امرأة قد فعلته هل يجوز لي أن ألعنها؟ لا يجوز، لأن هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هي الله أعلم لماذا فعلت ذلك، هل هي جاهلة، هل هي متأولة، هل هي قال لها أحد الناس الذين تظنهم أن عنده علم قال لها افعلي هذا ولا حرج، إذن هذا أمر آخر. إذن نفرق بين الفعل، بين الحكم على الفعل والحكم على فاعل هذا الفعل، هذا مهم جدا، هذا أهم شيء نتعلمه في هذه المسائل. إذن لازلنا نتكلم عن أمور تعتبر في الإسلام كفرا، تعتبر كفرا. ووصلنا إلى مسألة أخرى، وهي من سب أحد الأنبياء، من سب أحد الأنبياء أو استهزأ به، يعني سب الأنبياء والاستهزاء بهم، هذا الفعل كفر، هذا كفر في الدين. يعني واحد يسب موسى عليه الصلاة والسلام، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب إبراهيم، سب الأنبياء والاستهزاء بهم هذا كفر، هذا كفر. فسب الأنبياء على الإطلاق أو الاستهزاء بهم أو عيبهم أو تنقصهم أو شتمهم أو معاداتهم أو تكذيبهم أو نحو ذلك، هذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة. من وقع في هذا، من وقع في هذا فقد وقع في الكفر. من سب أحد الأنبياء أو كذبه أو عابه أو تنقصه أو استهزأ به أو سخر منه، فهذا عند العلماء بإجماع هذا الفعل كفر، هذا الفعل كفر. ونقل القاضي عياض الإجماع على هذا، نقل القاضي عياض رحمه الله الإجماع على كفر من استهزأ بنبي أو سبه أو عابه أو تنقصه إلى غير ذلك. فهمنا؟ وبطبيعة الحال يدخل في ذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فهو أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه أو عابه أو استهزأ به. بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى لأنه أفضلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، فيكون سبه من باب أولى أن يكون كفرا، أن يكون كفرا. مثل أن يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم من حكمه، أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح. أنا الآن نريد أن نفهم ما معنى الاستهزاء وما معنى التنقص وما معنى كذا، فهذا مثل لذلك، هذا مثل لذلك. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلعن ويسب، يعني يرد هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يرده بالسب واللعن، ويقول لك اتركنا من هذا الكلام، هذا كلام قديم وانت ما زلت، مثلا من هذا الأمور. هذا الفعل، هذا القول كفر. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما، لأنه يخبر عن الله، لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى. وقول الآخر كقول الآخر، يعني هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: اعدل فإنك لم تعدل. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فجاء رجل وقال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يعني إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعدل في القسمة، من يعدل؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول، وكان هذا أول الخوارج. لكن السؤال: لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا كفر، هذا أن أن أن أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلم في القسمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لجهله، لأن هذا كان جاهل، كان رجلا جاهل، وكذلك لكي لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فلو قتله لأشاع الناس أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سيجعل كثير من الناس لا يدخلون في الإسلام بسبب هذا. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولم يتعرض له بالقتل، وقال عنه: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبهه، يخرج رجال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء هم الخوارج، هم الخوارج الذين خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم. هؤلاء الذين طعنوا في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أولهم الذي تكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ليس من الخطر هذا الإنسان، فلم يتعرض له بالقتل ولا أي شيء، ولكن أعلم الصحابة أنه سيخرج من مثل هذا الإنسان، سيخرج أناس آخرون يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءة، يعني يكثرون من الصلاة ويكثرون من قراءة القرآن، ويتقفرون العلم كما جاء في بعض الروايات، يعني يغوصون على العلم، ولكن مع ذلك فإنهم يخرجون على أئمتهم ويخرجون على المسلمين ويكفرون المسلمين، وهم الخوارج. عقيدة الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة، يعني من كذب عندهم كافر، من زنى عندهم كافر، من شرب الخمر عندهم كافر، وإلى غير ذلك كما هو معلوم في عقيدتهم. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. هذا قول من؟ قول الإمام أحمد. قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو استهزأ به أو سخر منه إلى غير ذلك، قال هذا يقتل ولا يستتاب، لا تعطاه فرصة توبة، يقتل مباشرة. وهذا سوف نعلم لماذا يقول الإمام أحمد هذا الكلام، لأننا سوف نتعرض لقضية سب الله عز وجل، يعني من سب الله عز وجل فهذا كفر، لكن يستتاب من سب الله، يستتاب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. قد يتعجب الإنسان من هذا، أليس كذلك؟ نقول السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود الآن حتى يسامح في عرضه، حتى يسامح من سب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يسامح أو يقتل، فله أن يقتله أو يسامحه. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من سبه إذا سامحناه ويأتي يوم القيامة ونسأل لماذا هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقتلوه، ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسامحه؟ إذن كان الأمر بعد موته أنه إذا كانت هناك دولة الإسلام وكانت الحدود تطبق إلى غير ذلك، فمن شهد عليه الناس أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل، هذا حده القتل كما قرره العلماء، كما سمعتم الآن الإمام أحمد، وقرروا كذلك الإمام ابن تيمية، وقال مالك رحمه الله. يعني احنا أخذنا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام مالك. قال الإمام مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتاب، من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتاب، هذا قول الإمام مالك. وقال الإمام مالك في رواية أخرى من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وقال القاضي عياض جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل. رأيتم هذا يعني قد أجمع عليه العلماء. وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحن عليه، كل هذا إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرى كما نقله الإمام ابن تيمية وكذلك القاضي عياض. قال هذه هي الفتوى في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به وتنقصه فإنه يقتل ولا يستتاب. كذلك من عرض به شبهة على سبيل التنقص منه، كمن قال عنه حين صعد النظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحابة فجاءت امرأة كما في الصحيح، جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه النساء لعله يتزوجها، هذه تنال خير الدنيا والآخرة إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من أمهات المؤمنين. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة فصعد فيها النظر، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، صعد يعني نظر إليها من أسفل إلى فوق، هذا معنى صعد النظر. خلاص، نحن الآن لسنا بصدد الكلام عن هذا الحديث ولكن عن كلمة صعد النظر. فمن ذكر هذا الحديث وهو يعني يلمز النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إليها مثلا بشهوة أو كذا أو نظر إليها من هذا الباب، فهذا يكون قد لمز النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مثلا حتى في هذه. هو ذكر حديثا صحيحا الآن ولكن هو يريد بذلك أن يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وكذا، أنه يريد أن يرى جمال هذه المرأة أو كذا، وهذا حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نظر إليها كما ينظر الرجل الذي يريد أن يتزوج، ينظر إلى مخطوبته، فيجوز له أن يصعد فيها النظر، هذا ليس فيه أي شيء. أنت لو ذهبت تخطب فتاة أختا من الأخوات المسلمين فلا بد أن تنظر إليها وتصعد النظر، هذا جائز، هذا دين، هذا زواج حتى تعلم كيف هي، هل يؤدم بينكما، هل تحب أن تكون زوجة لك أو لا، هذا كله مشروع، الدين واقعي، ما يقول لكش لا أنت مؤمن وتقي ما تنظر إليها تزوج وخلاص، لا، هناك شيء واقعي في هذا. إذن فمن فعل هذا ومن رواه من رماه يعني بالشهوانية أو الأمور هذه فهذا يكون قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على كفر شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولا شك أن السب والاستهزاء هذا من أشد الأذى. أنت ممكن أن تضرب فلانا يكون أهون عنده من أن تسبه، يكون أهون عنده من أن تسبه أو تتنقصه. واحد ضربته فضربك وانتهى الأمر، ربما تكون بعد ذلك أصدقاء، لكن لو قلت له كلمة تجرحه فيها فستبقى هذه تختلج في صدره سنوات، ربما لا ينساها، يقول لي قال لي كلمة كذا كذا. خلاص، إذن التنقص من جناب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خزي عظيم وعار وشنار وكفر، ومن فعله عرض نفسه للقتل، لحد القتل كما أجمع عليه العلماء. فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادات لله ورسوله، لأن الله عز وجل قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا هو أذن. ما معنى أذن؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أي واحد يأتي عنده ويستمع إليه. احنا تنقلوا بالدارجة بودينا، أليس كذلك؟ بودينا، يعني يسمع لك، يجي عنده هذا يسمع له، يجي عنده كأنه ما عندوش شخصية. هو هذا التعريض بجنابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، هو أذن. قال الله عز وجل: قل أذن خير لكم. خير يعني يسمع الخير، إذا كان خيرا يسمعه ويقره، إذا لم يكن خيرا فلا يقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهما عرضوا بهذا، فكيف من يسبه سبا آخر؟ هذا فقط قالوا يستمع لكل أحد، فجعله الله عز وجل محادات له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها. وكذلك في قصة الجماعة الذين قالوا، الذين ما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سبوا من؟ سبوا الصحابة، تكلموا في الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أجبن بطونا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يتكلمون عن الصحابة، قالوا: هؤلاء الصحابة ماذا يفعلون؟ يأكلون كثيرا ويخافون في المعارك. هل هذا صحيح؟ هذا العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. ما كانوا يأكلون كثيرا، كان الواحد منهم يأكل تمرات، وكانوا شجعا. فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فسمعهم من؟ سمعهم الله عز وجل، ما سمعهم لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، سمعهم الله عز وجل. فنزل جبريل بقوله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل استهزؤهم بالله؟ ظاهره لا، تكلموا عنه، ولكن لما طعنوا في الصحابة قد طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد رضي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في الصحابة طعن في من؟ طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن. هذه مصيبة الشيعة، مصيبة الشيعة، يظنون أنهم يحبون الرسول وكذا فيطعنون في الصحابة، والصحابة هم الذين ارتداهم الله عز وجل. كأن الله عز وجل لم يحسن اختيار الصحابة الذين يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا على عقيدتهم هو هذا. أي يعقل هذا؟ فيكون هذا طعنا في الدين، ليس طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طعنا في الصحابة، إنما هو طعن في الدين، في الإسلام، في العقيدة. ولذلك انظر، لما قالوا هذا قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لم يذكر المؤمنين أصلا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه آية صريحة في أنه من سب أو استهزأ أو تنقص الصحابة كان كمن تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم وآية الله واستهزأ بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن السب أشد على النفس من الاستهزاء، لا شك أن السب أشد. واحد يسبك قد يستهزئ بك، تقول هذا مسكين وتذهب، لكن إذا سبك هذا أشد. فالآن قلنا إن هذا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بسبب الاستهزاء. فكيف من سب؟ فكيف بمن سب؟ ألا يكون أشد من ذلك؟ بلى بلى يكون أشد. وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا يدل كذلك على تكفيرهم. وقد قرن الله أذاه بأذاه، أذى النبي صلى الله عليه وسلم بأذاه سبحانه وتعالى كما قرن طاعته بطاعته. فمن آذاه فقد آذى الله، من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل في شيء أدنى من هذا، أدنى من السب وأدنى من الاستهزاء وأدنى من السخرية، أقل يعني، قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومعلوم أن الذي يحبط العمل هو الشرك والكفر. فكان مجرد رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فكيف بسبه والاستهزاء منه؟ فكيف بهذا؟ إذن إذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل الآن كيف نرفع أصواتنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم هو قد مات؟ نقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرت سنته وأنت ترفع الصوت أو لا تريد أن تسمع أو ترد. بعض الناس تقول الحديث تريد أن تبدأ في الحديث، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطلق واحد يبدأ يتكلم وأنت لم تبدأ في الحديث أصلا. هذا يدخل في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا سمعت أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت وتسمع، تسكت وتسمع احتراما للحديث وليس احتراما لهذا الإنسان بالضرورة، ليس بالضرورة، هذا الإنسان ممكن أن لا أحترمه، ولكن ما دام يقول قال الله قال رسول الله أنا أسمع، أنا أحترم هذا الكلام لأنه سيقول حديثا، سيقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قال قال الله عز وجل نسمع، نسمع ماذا يقول، لأن الذي يتكلم بهذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. إذا لا نقدم بين يدي الله ورسوله. فإذا بدأت بالحديث وبدأ آخر يتكلم فقد قدم بين يدي الله، أليس كذلك؟ وكذلك إذا تكلمت بالحديث وتكلم أحد يعارض ويعني يوقفك وكذا كأنك تتكلم بأي كلام عادي، فهذا كذلك قد قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك لما فيه من الأذى والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقصد ذلك، لأن قال وأنتم لا تشعرون. فإذا كان هذا الأذى من غير قصد صاحبه يكون كفرا، فالأذى والاستخفاف المقصود كفر بطريق أولى، أليس كذلك؟ مفهوم هذا. من استقصد وقصد أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه فهذا كفر من باب أولى كما هو واضح. وهناك دليل آخر على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث حديث أبي برزة الأسلمي، قال كنت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، يعني حصل مشكل بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين رجل عنده. هذا الرجل أغضب أبا بكر رضي الله أغضبه لدرجة أن أبو بكر الحليم الرحيم تغيظ لما تسمع أنت، فتغيظ أبو بكر، يعني هذا الرجل الله أعلم ماذا قال له، يعني سيكون أمرا كبيرا هذا، لدرجة أن أبا برزة قال تأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه، هذا كان أمرا شديدا أكيد. فصبر أبو بكر ولكن تغيظ، يعني حصل له غيظ من هذا، من هذا الرجل الذي تكلم في حق أبي بكر رضي الله عنه، لدرجة أن هذا الرجل قال له أبو برزة، قال له دعني دعني أضرب عنق هذا الرجل. قال فأذهبت كلمتي غضبه، يقول أبو برزة لما قلت له هذا هدأ هدأ. فقام فدخل فأرسل إلي أبو بكر، أرسل إلى أبي برزة فقال له ماذا قلت آنفا؟ قال ماذا قلت قبل؟ قال قلت أذن لي أضرب عنقه. قال أو لو أذنت لك كنت فاعلا؟ قال نعم. قال لو قلت لي لو أذنت لي لضربت عنقه. قال لا تفعل. قال أبو بكر لا تفعل، والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. قال ما كانت لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن أحدا سب النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو الذي يقتل، فهو الذي يقتل به، يقتل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما لا تكون لأحد آخر. يعني من سب عمر، من سب أي أحد من الصحابة لا يقتل، ولكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. فقال له والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أجمع الصحابة على كفر شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمع الصحابة على كفر شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب قتله، وهذا أمر مشهور معلوم، أمر مشهور معلوم. هناك اعتراضات وشبهات حول قضية قتل شاتم الرسول، سنتعرض لها الآن ونجيب عليها. منها ما قيل في ذي الخويصرة، ذو الخويصرة هو ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، هذا هو ذو الخويصرة. فإذا قلنا لهم إن شاتم الرسول يقتل، يقولون لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذا الخويصرة، مع أنه قدح في عهد للنبي، في عدل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكمه. وفي رواية لمسلم قال له الرجل يا رسول الله اتق الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، يعني النبي هو الذي جاء علمهم التقوى وهو يقول له اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فهنا علة، هنا علة من العلل، قال لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن قلوبهم. قال لم يأمرني الله عز وجل أن أنظر في قلوب الناس. لماذا قال هذا والنوايا وكذا؟ هذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث في صحيح مسلم كما أسلفت. الوجه الآخر أن هذا الرجل كان من المنافقين، يعني ممن أجاب عن الحديث أن هذا الرجل كان من المنافقين، لأن هذا يصدر من منافق، هذا الكلام يصدر من منافق، والدليل على ذلك أن قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني من المنافقين، نزلت فيه كما روى البخاري، يعني البخاري قال هذه الآية نزلت في ذي الخويصر، هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل وقال له اتق الله في هذه القسمة، قال البخاري نزلت فيه هذه الآيات، لأن البخاري كذلك عنده تفسير القرآن، البخاري عنده تفسير القرآن ضمن صحيحه موجود كتاب التفسير، كتاب تفسير القرآن، فهذا ذكره البخاري في صحيحه. وكان نفاقه فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يعفو عمن شتمه، كان له الحق، هو يملك عرضه، إذا أراد أن يسامح يسامح، كما قالوا في المرأة التي أرادت أن سمته أنه لم يقتلها، أنه لم يقتلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها، يعني المرأة التي وضعت له السم في ذراع الشاة، قالت له فعلت ذلك، لما سألها لماذا فعلت ذلك قالت له وضعت لك السم في الكتف، فإن كنت نبيا فسيخبرك الله، وإن لم تكن نبيا ارتحنا منك، فإنك تأكل السم وتموت، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها على القول الراجح، وإلا فإن هناك من قال أنه أقام عليه الحد. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أن يقتل شاتمه أو سابه أو يعفو عنه، أو يعفو عنه، هذا كان له صلى الله عليه وسلم. ويبين ذلك ما رواه الشيخان، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا قال والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى فقد أودي بأكثر من ذلك فصبر. معنى ذلك أنه يريد أن يصبر كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فاقتدى صلى الله عليه وسلم بعض المرات بموسى عليه الصلاة والسلام في صبره، اقتدى به في صبره، وكان كثيرا ما يذكر موسى عليه الصلاة والسلام، اقتدى به في العفو والصفح إذا رأى صلى الله عليه وسلم المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة في أن يعفو ويصفح. لكن يوم الفتح أهدر دم بعض الناس، كانوا يؤذونه ويسبونه كما هو معلوم، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. فله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد، حد الشاتم والسب والمتنقص من عرضه، وله أن يعفو ويصفح كما جاء في الاقتداء بالأنبياء قبله. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح عمن آذاه، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. كذلك من الحكمة في العفو أنه كان يفعل ذلك تأليفا للقلوب، لئلا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذا في إذا قتل إنسان واحدا فإن كثير من الناس يخافون من الدخول في الإسلام، يقولون أن هذا ما هذا الدين الذي يقتل نبيهم أصحابه، فإنهم لا يريدون الدخول الإسلام. فكان هذا من الحكمة، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم لما سأله عمر قتل ذلك الرجل الذي قدح في عدله، قال له معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا أو أني أقتل أصحابي، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، فيظن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك، فينفر الناس عن الدخول في الإسلام. وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته، فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس بالمال، كان يعطيهم المال الكثير حتى يحبوا الإسلام، يأتي الأعرابي فيقول لا فيسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام فيسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الوادي، فينظر فإذا فيه الجمال وفيه الشياه، يقول هذا كله لك خذه، فالرجل يذهب إلى قومه ويأتي بهم كلهم للإسلام، قالوا لقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر. فلما رأى هذا المال الكثير وكذا دخلوا في الدين، شوف كم ربح النبي صلى الله عليه وسلم من ناس دخلوا في الدين، تألفهم بماذا؟ بالمال. فلأن يتألفهم بالعفو أحرى ولا لا؟ وأولى وأسهل من أن ينفق المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في قتل من شتمه أو آذاه على ما تقتضيه الحكمة، على ما تقتضيه الحكمة. إذن فهمنا هذا. كذلك عندنا كفر من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كفر، يعني هذا كفر، قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تكلم في رجل، من تكلم في زوجة رجل فهو يريد أن يتكلم في الرجل، ليس بالضرورة أنه يتكلم في المرأة، هو يريد هذا الرجل. وكذلك من تكلم في أولاد فهو يريد الآباء، لأن هذا الطفل هذا لا يعرف شيئا، تقول له أنت لم تربى جيدا ولا كذا، وأنت طفل فاشل ولا كذا، أنت الآن تسبه أباه وأمه، لأنه هو الطفل لا حول له ولا قوة، هم الذين ربوه كذا. إذن فهو من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد، فهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى به كفر أن يتكلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا، يعني هذا عرضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. رواه البخاري ومسلم. هذا لما قذفت عائشة رضي الله عنها الرزان الحصان الطاهرة الصديقة العالمة المجتهدة المتفقهة، لما قذفت بالزنا والعياذ بالله، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وخطب الناس ووصل، يعني هذا يكاد يكون أشد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يكاد يكون هذا أشد ما حصل له. وأن يصاب الإنسان في عرضه، لأن يصاب في جسده ويصاب في ماله ويصاب بكل مصيبة أهون من أن يصاب في عرضه، وهذه لا يعرف ذلك إلا من جربه، لا يعرف هذا إلا من جربه، الذي لم يجربه لا يمكن أن يعرف هذا. فهي فعلا المصيبة العظمى وهي القاصمة الكبرى. قال: من يعذرني، يعني من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه، يعني يقول لهم: أنا إذا قتلت هذا الإنسان من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له عذر في ذلك أن يقتل هذا الإنسان؟ هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المسلمين أن أرادوا ضرب عنقه، ولكن لم يأمرهم به. طبعا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة تكلموا، قالوا: يا رسول الله أمرنا، أمرنا فقط، فإننا سنضرب عنق هذا الذي تكلم، الذي تكلم في عرض عائشة، أنت فقط إذا أمرتنا فإننا سنضرب عنقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدل ذلك على أنه هذا كفر، دل على أنه كفر. هذا قذف عائشة رضي الله عنها وهي من أمهات المؤمنين، دل تكلم في عرضها كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم لما قالوا إذا أمرتنا نضرب عنقه، لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا الأمر كفر. والدليل على كفر من قذف أمهات المؤمنين قوله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه نزلت في عائشة رضي الله عنها، وهي طبعا تتكلم عن كل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني هذا دليل على الكفر، لأن الذي يلعن في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، ماذا يكون هذا؟ من أولياء الله الصالحين؟ هذا كافر لا شك فيه، ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، ماذا يكون هذا؟ إذن هذا واضح، دليل واضح. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، يعني في سورة النور، وطبعا هي نازلة في كل أمهات المؤمنين. فهي خاصة لأمهات المؤمنين. ووجه ذلك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، إذ أن من كان ملعونا في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا، يعني من لعن في الدنيا والآخرة فهو كافر. وقال في أول السورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن هنا حكم من؟ النساء عامة، المؤمنات عامة، ثم خاصة أمهات المؤمنين، خلاص؟ لأنه لو كانت هذه في المؤمنات كلهم لكان تكرارا، لأن في أول سورة قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه في كل مؤمنة. وما أكثر القذف في هذا الزمان، ما أكثر القذف في هذا الزمان، سهل جدا. يشوفوا واحدة جاية بالليل يقولوا هذه أكيد كانت تفعل، ولا يشوفوا واحدة مع واحد هذا يفعلان، أليس كذلك؟ هذا موجود في مجتمعاتنا، مصيبة القذف هذا، أصبح هذه مصيبة، هذا من الكبائر، هذا قذف. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات، يعني المغرقات في جهنم، الموبقات يعني المغرقات في جهنم، يعني الكبائر، الذنوب الكبيرة، ذكر منها قذف المحصنات. والآن في المجتمعات ما شاء الله يشوفوا واحدة متزينة ولا كذا أكيد تفعل، شفت شيء، ما رأيت شيئا وتقذف تتكلم. في ناس ممكن في اليوم يقذف 3-4 مرات 5 مرات، ما عنده أي مشكل، كل يوم ماشي القضية، ماذا سيفعل هذا يوم القيامة؟ هذا ماذا سيفعل يوم القيامة؟ هذا مصيبة، هذه تأتي بهذا كله يوم القيامة، الإنسان يحذر، هذه مصيبة، هذا اللسان ماذا يخرج منه؟ فالله عز وجل قال: فاجلدوهم 80 جلدة، يعني بكل قذف إذا لم تأتي بالشهداء تجلد 80 جلدة، 80 جلدة، وإذا لم تجلد ولم يقم عليك الحد بقي الأمر إلى يوم القيامة، لأن هذا حق الآدميين. لو كان حق الله عز وجل تتوب بينك وبين الله، لكن ما تقذفش واحد وتقول أنا تبت، لا، هذا حق فلان، أنت تكلمت في عرضه، ماذا تفعل؟ نعم، لا، إذا لم تتكلم لا شيء في ذلك، ما لم تتكلم ما في مشكلة. إذن النبي الله عز وجل بيّن أن قذف أي امرأة من المسلمين هذا 80 جلدة، خلاص. أما أمهات المؤمنين قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذا هذا حكم وهذا حكم آخر، فتبين أن هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين كما قال أهل العلم. لماذا كان قذف أمهات المؤمنين كفرا ولم يكن قذف أي مؤمنة كفرا؟ لأن هذا له علاقة بالتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قذف للنبي صلى الله عليه وسلم، لفراشه، هذا قذف لفراشه. ومعلوم أن فراش الأنبياء منزه مطهر، معلوم هذا، يعني هذا من عصمة الأنبياء والرسل، لا يمكن أبدا أن تزني زوجة نبي، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، خلاص، يعني زوجة النبي لا تزني أبدا، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. فمن قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا فهو كافر، خرج من الملة، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا خلاق له يوم القيامة، من قذف عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. إذن فقد عقد الإجماع على كفر من قذف عائشة خاصة، لماذا؟ لمخالفته للقرآن. فقد عقد الإجماع على كفر من قذف عائشة خاصة، لأن عائشة لها خصوصية لأن نزلت بسببها سورة النور، ونزلت براءتها في سورة النور، فمن خص عائشة بالقذف هذا أجمع العلماء على كفره، هذا لا شك فيه لا يتكلم عنه. وكذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم كفر يجب قتل صاحبه، يعني من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه قدحا في نسبه صلى الله عليه وسلم، والقدح في نسبه إيذاء له صلى الله عليه وسلم، أن تقدح في نسبه. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر الأنساب، بل هو أطهر الأنساب على الإطلاق، نسبه من أول ما كان إلى أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه سفاح، ما فيش سفاح، ولا أحد منا يستطيع أن يثبت أن نسبه من أول ما كان من آدم إلى الآن أنه لم يكن فيه سفاح في هذه الزيجات كلها التي سبقت، لا يمكن أن تضبط هذا، هذا لا ينضبط، هذا أمر لا ينضبط أبدا، أنت لا تعلم ماذا حدث في نسبك، لا تعلم، ما عندكش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه منزه مطهر صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن ندخل لأمر آخر، هل من سؤال فيما أخذناه الآن؟ نعم. لا يؤولونهما، هما يقول لك زانية، وإذا خرج المهدي فإنه سيجلدها، كما أنه سيقتل سيصلب عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، هذا عندهم عقيدة، ما عندهم لا ما فيها تأويل هذه، بل إنهم من حماقاتهم أنهم يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك البقرة هي عائشة، هذا من حماقاتهم يعني في التفسير. وطبعا عقيدة الرافضة وعقيدة الشيعة هي عقيدة كفرية لا شك فيها، لا يشك مسلم في أن عقيدة الشيعة وعقيدة الرافضة أنها عقيدة كفرية، نحن لا نتكلم عن الشيعة الآن كأشخاص، نتكلم عن عقيدتهم. نعم. الذنوب، هناك ذنوب متعلقة بين العبد وربه، بين العبد وربه، كأن الإنسان لم يصلي ولا لم يصوم ولا كذا، هذا أمر بينه وبين الله عز وجل، وهناك ذنوب بينه وبين العباد، فما كان بينك وبين الله لا يبالي به الله عز وجل، قد يغفره كله ولا يبالي، كما جاء في الحديث إذا تبت تاب الله عليك، لكن ما كان بينك وبين العباد هذه حقوق الناس، ولذلك جاء في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وكذا فيؤخذ من حسناته وكذا. حتى الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين يغفر له كل شيء إلا الدين، ومنه تلك القنطرة التي يقف عندها المؤمنون لما يخرجون من لما يمرون على الصراط، فيوقفون في قنطرة بين الصراط والجنة، فيأخذ بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، يعني مظالم كانت بينهم في الدنيا كل واحد، لأن القضية الآن أصبحت رفعة الدرجات في الجنة، فيقول له أنت ضربتني ولا أنت قلت لي كلمة ولا أنت نظرت إلي نظرة سيئة كذا، يريد أن يأخذ، فيأخذ بعضهم من بعض حتى لا يبقى شيء في قلوبهم، كما قال الله عز وجل نزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين، فلا بد أن يمحصوا وينقوا قبل دخول الجنة. إذن ما كان، ولكن جاءت بعض الأخبار والأحاديث أن الله عز وجل قد يرضي بعض الخصوم عليك، يرضيهم عنك، فالله عز وجل ممكن أن يرضيهم، هم يريدون منك مظالم وهو الله عز وجل يرضيهم، قد يرضيهم الله عز وجل، قد يحصل هذا، لكن الأصل أنك إذا ظلمت أي آدمي أي إنسان ولم تستحل ذلك منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار يوم القيامة، لا يكون درهم ولا دينار، إنما هما الحسنات. إذا ظلمت أخاك فعليك أن تذهب إليه و وتقول له أنا فعلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، سامحني. فإن تعذر هذا الأمر مات هذا الإنسان. فممكن أن تفعل ما تستطيع أن تفعل، مثلا أن تتصدق له وتكثر من الدعاء له إلى غير ذلك من الأمور. عسى الله عز وجل أن يغفر ويجعله يغفر لك ويسامحك يوم القيامة. لذلك القضية بينك وبين الناس هذه قضية خطيرة. يعني الإنسان قبل أن يتكلم في عرض إنسان أو يظلم إنسانا يفكر قبل ذلك، يعني مليا قبل أن يقدم على ذلك، لأن الذنب بينك وبين الله أهون. بينك وبين الله تتوب، بينك وبين الله عز وجل، لكن بين العباد هذه مشكلة. نعم نعم لا، هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة ما هي شروطها؟ من شروط التوبة أنك إذا ظلمت إنسانا تذهب وتستحل منه، هذه من شروط التوبة. إذا اغتبت إنسان تقول له أنا اغتبتك سامحني، هذه دخلة في التوبة. إذا من تاب من الذنب كمن لا ذنب له بشروطها، يعني التوبة بشروطها وليس هكذا. يعني أنت تظلم الناس وتسرق أموالهم في الآخر تمشي تصلي ركعتين اللهم إني أتوب إليك يا رب العالمين أنت محي كل شيء؟ لا، هناك مظالم لازم أن تذهب إلى الناس وتقوم بما تستطيع أن تفعله. في سؤال ثاني فيما يخص هذا قبل أن ندخل إلى المبحث الخامس. المبحث الخامس: كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله. يعني من استحل الكفر، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، من قال إن الحكم بغير الشريعة جائز، جائز ما في مشكلة، حلال، هذا هو المعنى. وهل يحكم بالشريعة اليوم؟ أين يحكم بالشريعة؟ ما فيش، لا يحكم بالشريعة كما ينبغي في بلد الآن، يعني معطلة شريعة الله عز وجل في العالم كله. لاحظتم هذا؟ مصيبة هذه. تصور صبر الله عز وجل، الله العظيم سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب كل الناس ويأتي بخلق آخرين، ويصبر الله عز وجل صابر على الناس مع أنهم لا يطبقون شريعته، يعني غير مطبق الشرع الله عز وجل، غير مطبق الآن في الأرض، غير مطبق إلا قليلا هنا وهناك بعض الأشياء، لكن كالشرع كما أنزله الله عز وجل ليس مطبقا الآن. إذن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، من استحله. لاحظ ما قلناش من حكم بغير ما أنزل الله، من استحل يعني قال حلال يجوز ما في مشكل، هذا هو الذي يكفر. من اعتقد جواز أن يحكم بين الناس بخلاف الشريعة ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فقد كفر. يعني من استحل هذا ومن قال يجوز ما في أي مشكل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعله متعلقا بالله واليوم الآخر، يعني الحكم بما أنزل الله، يعني الحكم ما أنزل الله وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفر أيضا من ظن أن غير حكم الله خير من حكم الله، من ظن أن هناك أحكام وضعية هي خير من حكم الله أو تصلح الآن، تصلح في هذا الوقت ولا يصلح حكم الله، من ظن هذا كفر. من ظن، لأن حكم الله عز وجل أو شريعة الله عز وجل هذه هي حكم الله إلى يوم القيامة، لا نقول تصلح لكل زمان ومكان، إنما نقول تحكم كل زمان ومكان، يعني شريعة الله عز وجل تحكم كل زمان ومكان، مش تصلح لكل زمان ومكان، هذه اللفظة غير صحيحة. قل الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذا كلام غير منضبط غير صحيح. نقول الإسلام حاكم في كل زمان ومكان، هو الحاكم، هو الذي يحكم. إذن من ظن أن غير حكم الله خير من حكم الله كفر، ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أو لم يعتقد وجوب الحكم، يقول لك حكم الله جيد ولكن ليس واجبا أن نحكم به، ليس واجبا، ليس من الواجبات. مثل ما قال لي واحد، قال لي الصلاة جيدة ولكن ليست واجبة، قال لي هي جيدة أن تصلي ولكن مش ضروري، يعني قالها لي، قال للأئمة واجب عليهم. نعم. إذا من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يدخل في الكفر. والإنسان ما تحلل الحرام، الإنسان ما تحلل الحرام المجمع عليه، يعني ما أعطوني حرام مجمع عليه، الزنا حرام مجمع عليه الزنا، من جاء وقال الزنا حلال، حلال ما في مشكلة، هذا طبعا كفر، هذا كفر. من أحل، من أحل أو حلل حراما مجمعا عليه، مجمع عليه، ما تجيب ليش مسألة خلافية، شيء خلافي، فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من أحله هناك من أحرمه، هذا ما لا ندخل فيه، ندخل في الأمور التي أجمع العلماء عليها أنها حرام. وكذلك من حرم ما أجمع العلماء على تحليله أنه حلال وهو حرمه على الناس، كذلك هذا كفر. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا قال ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية والتي تخبط فيها كثير من الناس، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال مستحلا لذلك. إذا استحل، إذا استحل ذلك. الآن قد كثير من الناس وكثير من الحروب وكثير من الأمور وقعت بسبب سوء فهم هذه الآية، فبعض الناس قد كفر الحكام وكفروا الشعوب بسبب هذه الآية، يقول لك: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله إذن كفروا، ومن لم يكفرهم فهو كافر، إذن الملك كافر والرئيس كافر وكل الناس كفر. هذا موجود، هذا الكلام موجود بسبب هذا، لكن ما أدراك أن هذا الحاكم قد استحل هذا؟ ما يدرك، ما يدرك أنه استحله. هو يكفر من استحل، من استحل. أنت لو ذهبت إلى أي رئيس تقول له: أنت تقول إن هذا الحكم يعني حلال وكذا، أكيد سيقول لك لا، سيقول لك: نحن يعني مغلوبون على أمرنا، وأمريكا هي التي تقول ماذا نفعل وكذا، وأنا أعلم أن هذا الحكم الله هو الذي لازم أن يكون، لكن لا نستطيع أن نفعل هذا، أليس كذلك؟ أي واحد سيقول هذا، ما فيش أحد سيقول لك أنا أستحل هذا. إذن أصبحت القضية قضية استحلال وليست فقط الحكم بأنزل الله. ولذلك من حكمة القرآن أنه ذكر الأمر بالفسق والظلم والكفر. ومن لم يحكم بما بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طيب وين نحط هذه؟ لابد أن يكون هناك، لو كانت كلها كفر تكرار ولا لا؟ ها؟ منزع عنه القرآن، لو كانت كلها كفر تكرار. طيب قلتم من لم يحكم ما أنزل الله كافر، طيب وهذا الفساق من هم؟ وهذا الظالم من هم؟ إذن لابد من فهم القرآن كاملا، ولا نأخذ آية هكذا ونبدأ يعني نلقي بالأحكام جزافا جزافا. طيب ايوه طيب، من اين لهم هذا؟ إذن من حكم بغير ما انزل الله مستحلا لذلك كفر، ومن فعله جاهلا او متاولا او متبعا لهواه فهو على خطر عظيم، لكن لا يكفر، يعني يكفر فقط من استحل، يكفر فقط من استحل، من استحل هذا الامر. طبعا نحن دائما نتكلم الآن عن عن عن المسائل المكفرة، ولا نتكلم عن الناس، سيأتي هذا معنا بعد ذلك في هذه السلسلة، سنتكلم عن كفر المعين، كفر المعين سنتكلم عنه بعد ذلك، الآن فقط نتكلم عن ما يثبت الكفر من أقوال وأفعال واعتقادات. كفر من نفى صفات الله أو شبه الله بخلقه أو أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله. من نفى صفات الله، قالك الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم ولا قدير ولا، يعني ينفي الصفات، صفات الله عز وجل. أو شبه الله بخلقه، فالأول معطل، الأول معطل، يعني عقيدة المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل، والثانية عقيدة المجسمة أو المشبهة الذين شبه الله عز وجل بخلقه، وقلنا من ابتدع هذه البدعة؟ الشيعة. الشيعة أول من ابتدع بدعة التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، حتى كان منهم من يقول إن الله يبكي ويحزن ويركب الجمل إلى غير ذلك من التفاهات التي كانوا يقولون تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أو أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، أو أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله، مثل الشيعة كذلك. ألا يقولون إن الأئمة يعني يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، ويعلمون عدد أهل النار وعدد أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، هذا كله يعلمونهم، ويتصرفون في الكون ويموتون ويرجعون متى شاءوا إلى الدنيا، هذا كله يفعلونه. يعني أليس هذا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، ويعلمون كل شيء، ويعلمون عدد حبات الرمال وعدد قطرات الماء في البحار، ويعلمون كل شيء. هذو أئمتهم، يعني الأئمة المعصومين يعلمون هذا، فهذا من عقيدتهم. فقد جعلوا هذه الصفات التي لا تكون إلا لله، يعني من هذا العلم وهذه الأمور التي لا تكون إلا لله، جعلوها لهم وهم مخلوقون، وهم مخلوقون. إذن من كان معطلا أو كان مشبها أو أثبت صفة لا تكون إلا لله لغير الله، هذا كفر، هذا كفر. كالجهمية والاتحادية. من هم الاتحادية؟ الذين قالوا بوحدة الوجود، وحدة الوجود، قالوا إن ما في الوجود إلا الله، ما في الوجود إلا الله، هذه وحدة الوجود. فأبطلوا بذلك الأديان وجعلوا كل شيء هو الله، وهذا هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح. فصححوا عقيدة الشرك، قالوا إذا عبدت الأصنام فأنت تعبد الله، وإذا عبدت الشمس فأنت تعبد الله، وإذا عبدت أي شيء فأنت تعبد الله، لأن وحدة الوجود، كلنا في الهوى سواء، كل شيء واحد، ما فيش حرام، تتزوج بأمك عادي لأن كل شيء واحد، تتزوج ببنت أختك عادي حلال، تأكل تشرب الخمر أو اللبن عادي، كله واحد. فهذا هما الاتحادية. ما رأيكم في هذا الدين؟ ما سهل يعني، مش سهل هو؟ وحدة الوجود مصيبة هذه، مصيبة هذه. عقيدة ابن عربي، عقيدة ابن عربي يقول أن تصل إلى المعرفة أن لا ترى في الوجود إلا الله، هذا هو قمة المعرفة. لن تصل إلى المعرفة هو اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين هو أن لا ترى في الوجود إلا الله، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين عندهم. وطبعا هذا كله كفر وضلال وزندقة وإلحاد. والرافضة طبعا لا يخفون عن التعريف، والمتصوفة والمعتزلة والأشاعرة الذين يعني نفوا صفات الله عز وجل، ولم يثبتوا إلا بعض الصفات، ولم يثبتوا إلا بعض الصفات القليلة، وهي سبعة التي أثبتها العقل، كالقدرة والحياة والسمع والبصر إلى غيرها. ومذهب السلف والأئمة أننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو مذهبنا، ليس كمثله شيء، يعني لا نشبه الله عز وجل بخلقه، وفي نفس الوقت نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا عندنا نفي وإثبات، كما في قوله، كما في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات، إلا الله إثبات. ولذلك كان بعضهم لا يريد أن يقول كلمة التوحيد، شوف تلبيس إبليس، بعضهم قال ما أقول كلمة التوحيد، لماذا؟ قال أخاف أن أقول لا إله فأموت، يموت على الكفر. مسكين هذا، وما ينفعش يقول إلا الله، خلاص لابد أن ينفي. فشوف كيف لبس عليه الشيطان فترك كلمة التوحيد التي بها يدخل الجنة، بها يدخل الجنة ولا يقولها، يخاف. قال لك شوف من الناس الجهل الآن إذا سمعوا ماذا يقولون؟ الله أكبر، ما هذا العلم وهذا الورع وهذا الخوف من الله؟ نعم، وهذا جهل، هذا جهل ليس فوقه جهل والعياذ بالله. فالمشبه قد كفر بليس كمثله شيء، المشبه قد كفر بليس كمثله شيء، والمعطل كفر ب وهو السميع، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. إذن عندي عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة والمتصوفة الغلاة والروافض، هذه كلها عقائد كفر، هذه كلها عقائد كفر. لاحظ أنا لا أتكلم عن أصحابها، أنا أتكلم عن هذه العقائد من نفي الصفات أو بعضها، ولا ندخل في تكفير من انتسب لفرقة من هذه الفرق، لأن تكفير المعين له باب خاص به، تكفير المعين من الناس له باب خاص به. نحن نتعلم الآن فقط هذه الأمور حتى نبتعد منها، هذه الأمور المكفرة التي أجمع العلماء على أنها مكفرة. مثلا صفة العلم، من أنكر صفة العلم؟ القدرية، القدرية نفوا صفة العلم، قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طيب ما الفرق بينه وبين الخلق؟ يعني الله عز وجل على عقيدتهم لم يكن يعلم أننا سنجلس اليوم في المسجد، هذه الجلسة ما كان يعلم الله عز وجل على عقيدتهم الفاسدة. هؤلاء من؟ القدرية. وقد ثبت كفر القدرية عند الصحابة كابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه كفر القدرية، لأن ظهرت هذه البدعة في عهده رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهم، وابن عباس وجابر وواثل بن الأسقع ومالك بن أنس رضي الله عنهم أجمعين، كلهم كفروا من نفى صفة العلم، وكذلك الشافعي وأحمد وغيرهم كثير. وكذلك من أنكر صفة الكلام وهي ثابتة لله عز وجل بالنص والإجماع. هناك من قال إن الله لا يتكلم، مع أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما. قيل للمبتدع في كلام الله قال لا يتكلم، سألنا المبتدع هل يتكلم الله؟ قال لك لا. قيل فما تقول في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما؟ قال أنتم تقرؤونها غلط، نحن نقرأها وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ موسى. احنا طبعا لن نقول له لا وكذا، يجب أن نفعل كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يبهت الذي كفر، نمشي هذه مع أنها ليست صحيحة. قلنا له فما تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال لك كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة. الله أكبر، الصوفية الآن، ها الناس الجهل الآن. طيب هو أثبت لله مخالب، شوف مصيبة هذه. قال لك الكلم معروف هو الجرح، تعرفون الجرح، الكلم في اللغة، لغة يقال الكليم يعني المجروح، والكلم هو الجرح. فقال لك كلمه ربه يعني جرحه بمخالب الحكمة. قلنا فما تقول في قوله عز وجل حتى يسمع كلام الله، ماذا يقول في هذا؟ ها؟ ماذا قال؟ قال إن الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق، خلاص ما بقاش ما يتكلم، لأنهم المبتدعة إذا ألجأهم أهل السنة وأهل العلم إلى أضيق السبل أرادوا طبعا أن يخرجوا، فخرجوا بهذه البدعة، لأن الأصل في هذا الأصل أنهم قالوا ما يتكلم، وبعد ذلك قالوا الكلام مخلوق. كيف أتت عقيدة خلق القرآن؟ أتت من هذا، في الأول قال لك ما يتكلم أصلا، لكن لما اضطرهم العلماء إلى أضيق السبل ما لقوا فين، لم يجدوا مخرجا، ها؟ لأن هذه الآية لا يمكن أن يخرج بها بأي شيء، ليس فيها مخرج. فقال لك نعم يتكلم لكن كلامه مخلوق، كلامه مخلوق وليس كلاما وليس صفة له. قلنا له إذا كان مخلوقا فكلام الناس مخلوق، أليس هذا تشبيها؟ فأنتم تشبهون كلام الله بكلام المخلوق، فوقعتم في عقيدة التشبيه. وهم طبعا يريدون أن ينزهوا الله عز وجل، هذو ليسوا مشبهة، هذو المعطلة الذين يعطلون وهم ضد المشبهة. قلنا لهم الآن تقولون إن كلام الله مخلوق، يعني أنه مثل كلام الناس، أي فرق بين كلام الناس وكلام الله؟ قلتم مخلوق، إذا شبهتم، فلماذا تشبهون الله بخلقه؟ إذا فرجعناهم إلى هذا الأمر. وهذا كفر صراح، تشبيه الله بخلقه، وهم يعتقدون أن تشبيه الله بخلقه كفر، فبهت الذي كفر، لم يجد جوابا بعد ذلك، والمناظرة معهم طويلة جدا، دخل الوقت، فنرجع الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.